الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله يعز أولياءه ويذل أعداءه. مبارك النصر على اليهود، نسأل الله تعالى دوام نصره ومدده وعافيته لهذه الأمة المباركة. وصدق الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وصدق الله جل ذكره حيث قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ولكن أيها الحبيب، ماذا يعني المسجد الأقصى بالنسبة لك؟ المسجد الأقصى يعني الشيء الكثير، فهو أول مسجد وضع في أرض الله تعالى بعد المسجد الحرام. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المساجد وضع في أرض الله أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم بينهما يا رسول الله؟ قال: 40 عاما. وكذلك اختاره الله تعالى لأن يكون موضع مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وكذلك أول ما فرضت الصلاة أمر رسول الله والمسلمون معه باستقبال المسجد الأقصى، قيل 6 أشهر وقيل أكثر من ذلك، تعظيما وتبجيلا لهذا المسجد المبارك. وكذلك الصلاة فيه تعدل ب250 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، قال: والمسجد الأقصى عليه الصلاة وتم السلام. ولما قال: أعدد بين يدي الساعة 6، قال: موتي. ثم قال: ثم فتح بيت المقدس. وهذا يقين لا نشك فيه، ومهما تكالبت أمم الكفر على إخواننا نوقن بإذن الله تعالى أن رب العزة سبحانه سيفتح هذا المسجد المبارك ويمكن لعباده. ولكن إذا عاد الناس إلى ربهم وحققوا التوحيد الخالص لله وأقاموا أمره واجتنبوا نهيه، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، لم يقل العرب اليهود، قال: حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الله تعالى الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله. تدبر: يا مسلم يا عبد الله، يعني يا من أسلمت لله حقا وحققت العبودية الكاملة لله تعالى، تعال ورائي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهكذا نبي الله سليمان لما أتم بناء هذا المسجد المبارك سأل ربه 3، سأل الله تعالى حكما يوافق حكمه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ثم قال: يا ربي وأسألك لا يأتي أحد إلى هذا المسجد يصلي فيه لا يريد إلا وجهك إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن تعظيم هذا المسجد المبارك وهذه الأرض المقدسة، نبي الله موسى لما حضرته الوفاة قال: يا رب ادنني إلى الأرض المقدسة، فأدناه الله تعالى وقربه منها رمية بحجر وسئل رسول الله: يا رسول الله عليه الصلاة وتم السلام، أفتنا في بيت المقدس. قال: هي أرض المحشر والمنشر. ويا أيها الحبيب الغالي، على الأمة أمانة عظيمة، رأيتم تباشير النصر ونصرا مبينا مباركا بأيدي إخوة صادقين وبعتاد يسير ولكنه قوي في نحور الأعداء. وهذا العتاد إنما جاء من عند رب العالمين جل جلاله، فبالصدق واليقين والتوحيد والعبادة واللجئ إلى الله تعالى، وكذلك المرء بإخوانه، لا يمكن لإخواننا أن يجاهدوا أعداءنا منفردين بعيدا عن هذه الأمة. فنسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. صدق الله لما قال: إنما المؤمنون إخوة. وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام لما قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. فإذا تكاتف المسلمون رجالاً ونساءً وأطفالاً وشيباً وشباباً على نصرة المستضعفين من المؤمنين، والله ينصرهم الله تعالى، ينصرهم رب العزة جل ذكره. نريد أن نحيي هذا الأمر دائماً أبداً في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا، لأنه من ديننا وكذلك من شريعتنا الغراء. أبناؤنا الكرام، نقول لهم: ها أنتم رأيتم أبناء فلسطين كيف يدافعون عن المسجد الأقصى، والنساء والكبار والصغار، ويتحملون ما لا يمكن أن يتحمله أحد. اختارهم الله تعالى لهذه الغنيمة العظيمة، للمرابطة في سبيل الله تعالى. فلا أقل من أن نقوم بواجبنا تجاههم وتجاه ديننا الكريم. الآن هم في أمس الحاجة إلى الدعم، وقبل الآن بحاجة إلى دعم، لا نقول لإعمار غزة فقط ولا لإعمار ما تهدم في فلسطين، بل هذا واجب على الجميع. وزيادة على ذلك أن تكون أنت وأنت هنا وهناك قوة لإخوانك وعدة للإسلام والمسلمين. ها أنت سمعت كثيرا أن الصاروخ الواحد الذي يدك معاقل اليهود ويؤثر فيهم ما يؤثر $300، $1,000، يمكن لأحد أبنائنا أن يدخر مثل هذا المبلغ في مدة وجيزة؟ نقول له: افعل هذا لكي يدافع إخوانك عن بيت المقدس، أرسله إليهم لكي يكون نكاية في اليهود، أرسله إليهم لتدافع عن أمك وأختك وجدتك وعن جدك وعن إخوانك وأخواتك. إنما المؤمنون إخوة، والمرء بإخوانه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كجسد واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. ولكن صدق ربنا تعالى لما قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فالحمد لله أولا وآخرا، ونسأل الله تعالى أن يذل اليهود وأعوانهم، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعلهم في الأرض أحاديث. اللهم انصر من نصر دينك وعبادك الصالحين، اللهم انصر من نصر دينك يا رب العالمين. اللهم أمد إخواننا المجاهدين بمدد من السماء، واحفظهم دائما أبدا يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب هذه الأمة، وأن تجمعهم على الحق والهدى والنور المبين، واصرف عنهم الخلاف والشقاق يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك أن تديم الأمن والأمان على بلاد المسلمين أجمعين، واشف مرضى إخواننا وجرحاهم يا رب العالمين، وارحم شهداءهم يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.